التقوى هنا؟ هل الذي عليه الحق والذي عليه الحق الدائم ولا المدين؟ المدين. الله عز وجل يقول أمر الكاتب بالكتابة وأمر الذي عليه الحق أن يمد على الكاتب العبارة التي يريد صياغتها. ثم حذره الله وأمره أن يتق الله ربه. يتق الله إيه؟ إيش المناسبة؟ الله فيما يطلبه من عبارات لا يكون فيها زائد ويلزم بالزائد ولا يكون فيها نقص ويبقى بحق الزائد ولا يكون فيها أجل غير مسمى أو يكون فيها ألفاظ لم تكن موجودة أو شروط غير صحيحة. الله عز وجل أمر الذي عليه الحق إذا أملت حديثه وأملت العبد أن يلزم الله فيما يريد لا يكون فيه زيادة ولا بخل ولا حيث وليلزم الله ربه. يلزم الله تكفي ولكن ذكر الله عز وجل كلمة الرب التقوى والخشوع والإنابة والتوجه والتوكل والإخلاص هذه تكون لله سبحانه وتعالى وتحتاج الرب أليس كذلك؟ لما نختار لفظ الجلالة لما يختار كل سنة لله ما يقال تحتاج الرب مع أن المعنى واحد لأن هذه عبادات الخشية والإنابة والتوكل عبادات وهذه العبادات تكون بحق المعلو المعبود وحق وصف لهذا ولفظ الجلالة الله بل يلزم الله ثم قال ربه بإشعاره لأنك مرضوب رباك الله عز وجل أحسن إليك وأعطاك هذا المال أو يكثر لك هذا الأرض أو جعلك كذا وجعلك كذا وليعلم أن الرب قادر أنك لو من كلمة رب إسماع وبيان سعة الرحمة وفيه تحويل ثلاثة هذه لا نعم فيها بيان سعة الرحمة أنك مرجوب من الله أحسن إليك وأعطاك فأنت اشكره استغفر واشكره سبحانه على هذه النعم وفيها تحويل لأن الرب سبحانه وتعالى كمال الربوبية له القهر والملك كل شيء مملوك له وهو الواحد القهار والقهر بصفات الربوبية فإنه قادر على أن يقسم ظهر من خان في كتابته فليتق الله ربه كلمة ربه هي بها للتقليد وللسماع وليتق الله ربه ولا يبخل منه شيئا ولا يبخل منه كلمة لا يبخل نهي أي لا ينقص كلمة منه الضمير في منه يعود على الدين الذي هو الفعل المضارع دخلت عليه لا من نهي ومن هو المني النهي ينصب على من يستدعي على من على المدين الذي عليه الحق الذي يبني الذي عليه الحق هو الذي يبني وهو المطلوب للنهي أن لا يبخل منه شيئا حتى يدخل لا ينقص في الله شيئا عن المحيط ذلك الشيطان شرع دارا او باع ارضا بملايين وحضر البائع والمشتري لن يسجد فيه بقيت له من القيمة الحاكم الذي يحكم ويأتي بإذن الله فيؤذي ويثبت ويثبت بإذن الله شيئا من حق. الله عز وجل خالق الخلق وخالق النفوس ويعلم أمراضها وأدواءها ويعلم أن هذا المجلس تحضره الشياطين ويأتي الإنسان حينئذ وقد تنازعته الشياطين أن يكون ويبصر ويدب أو يغفل ويدب. الله عز وجل نبهه أنك في هذه الحالة لا تبصر مبصرها ويدب الله ربه ولا يبصر إن شاء الله عند قوله سبحانه ولا يضار كاتب ولا دني. خط زائد خط المدين الذي نقول هذا خط